أشكر لكل من شرف من أهل القرآن. وهيا بنا إخوة الإيمان مع قارئ لم أسمعه من زمان لكنه متميز بالإجادة والإتقان، فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي عبد المنعم المقيم بقصر الجراية يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض. فأنا يوفقون قرية حفر الجراية نشكر إلى فضيلة